بعيش ولعب لي على كيف والصبر الطيب وحبيب القلب واتصابر وعلى كيف حبيب القلب واتصابر وعلى كيف لما يقولوا لي تعب من اللف والترحال وكل اللي سابك عشانهم خلوا حاله حال